الشريط الثامن، قصة مؤمن آل فرعون، قصة أصحاب الجنة، قصة أصحاب الأخدود، قصة أصحاب الفيل. هذه قصة ذكرها الرب عز وجل في القرآن وفي سورة غافر بالتحديد، قصة تتعلق بقصر فرعون وما حصل في ذلك القصر زمن موسى عليه السلام. هذا القصر قصر الظلم والبطش والكبرياء والطغيان، كان يقتل فرعون الأبناء ويستحيي النساء ويستعبد الناس، واستعبد بني إسرائيل زمنا طويلا. الفراعنة القبطيون استعبدوا بني إسرائيل زمنا طويلا، لأن لما يوسف عليه السلام صار وزيرا في مصر وجاء بإخوانه الأسباط، صار لبني إسرائيل شأن وظلوا زمنا طويلا يحكمون، ثم جاء القبطيون وغلبوا عليهم فأذلوهم وساموهم سوء العذاب. وهكذا الفراعنة في مصر كانوا يسومون بني إسرائيل سوء العذاب، حتى وصل الأمر إلى أن بعث الله عز وجل موسى إلى فرعون وأرسل معه هارون أخاه، فدخل على فرعون فقال فرعون لقومه بعد أن انتشر الإيمان والدين مرة أخرى في بني إسرائيل، وبدأ موسى عليه السلام يذكرهم بالله ويرجعهم إلى دينهم، فرعون خاف على ملكهم فقال لوزرائه وحشمه ومستشاريه في القصر، وكلهم كانوا قبطيون، قال لهم: وقال فرعون ذروني أقتل موسى، اتركوني أقتل موسى. يعني منو ماسكك أنت الحين؟ لو أردت أن تقتل موسى أحد يمنعك؟ روح اقتله. لكن كأن الناس تمنعه، كأن قاعد يقول خلوني أذبحه، خلوني أقتله، ولن تستطيعه يا فرعون، لأن الله عز وجل حافظ موسى، وأنت تعلم صدق كلام موسى وأن كلامه هو الحق، واستيقنتها أنفسهم لكن جحدوها. لما؟ لأن الظلم والطغيان والكبر والعناد ملأ قلب فرعون، فقال لمن حوله: ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم. الله أكبر، فرعون يخاف على دين الناس، فرعون الذي يقول للناس أنا ربكم الأعلى الآن خايف على دين الناس. أنت يا فرعون صار واعظ، لكن فرعون صار خطيب، صار مؤمن تقي عابد، عشان كذي خايف على دين الناس. يا الله، شوفوا كيف يلبسون على الناس، كيف يجعلون الظالم عادل والعادل ظالم، يجعلون الذئب يرعى ويحفظ الغنم. قال: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يا الله، صار موسى هو المفسد وفرعون هو المصلح. فسمع موسى عليه السلام أن فرعون سيقتله الآن، الآن بدأت مرحلة التصفيح. لجأ موسى لمن؟ بنو إسرائيل كلهم ضعفاء، كلهم مساكين، شيوخ، لأن حتى الرجال ما عندهم، قتل الأولاد منذ زمن، لم يبق إلا الشيوخ والنساء والأطفال، قتل فرعون الذكور لما ولدوا، الآن ما بقي عندهم أحد، كلهم ضعفاء ومساكين. فإذا بموسى يلجأ إلى العظيم، إلى رب العزة، وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. شوفوا النصر الآن بدأ، قصر فرعون بدأ ينهار الآن. شلون؟ زوجة فرعون آمنت بموسى وبرب موسى وبهارون، فذبحها فرعون. ما شطت بنت فرعون آمنت بموسى عليه السلام وبدعوة موسى، فأيضا ذبحها فرعون. الآن الثالث بدأ الآن التمرد داخل القصر، مو بس بني إسرائيل، حتى أهل فرعون وآل فرعون بدأوا الآن يتمردون عليه. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، لم يكن من بني إسرائيل بل من الأقباط، قبطي، أي من قوم فرعون، من قبيلة فرعون، ومع هذا كان يكتم إيمانه، ما كان يقول لهم ترى أنا مؤمن بموسى ودعوة موسى وأنت كذاب يا فرعون وأنت، لا كان يكتم إيمانه، لكن أراد أن يدافع عن موسى. لما شاف المؤامرة الآن لذبح موسى عليه السلام بدأ الآن يتدخل علشان يغير رأيهم، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا، ما قال موسى، مش ما قال تقتلون موسى، سوى نفسه كأنه ما يعرف موسى عليه السلام لأنه يكتم إيمانه، فكأن الرجل لا يعنيه بشيء، ولكن كأنه يتدخل من باب العقل، من باب مصلحة فرعون، من باب مصلحة آل فرعون. وكان الرجل مؤمنا لكنه قد كتم إيمانه. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، شنو ذنبه؟ خلي يقول ربي الله، شنو ضاركم؟ شوف الآن الرجل المؤمن الصادق التقي إذا أراد أن يدافع، والأمر في خطورة، دافع عن موسى وعند منه؟ عند فرعون. قالوا يا جماعة قال لكم ربي الله، خلوا شي يضركم من هذا الكلام، بعدين جاءكم ببينات بآيات بأدلة، جاءكم بالعصا وباليد وبغيرها من الآيات، اتركوه. وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وبعدين شوف الآن بدأ يناقشهم بالمنطق، إما يكون صادق أو كاذب، بدأ بالكذب علشان يخفف العبارة، علشان يهدي الناس، عشان لا يقولون أنت وياه وأنت آمنت فيه. بدأ لو كان فرضا كان كاذب شو يصير، ولو كان صادق شو يصير. شوفوا الآن هذا يسمون السبر والتقسيم. قال لهم وإن يكو كاذبا فعليه كذبه، يتحمل الكذب اللي هو يعني فعله والذي كذبه، يعني احنا ايش علينا، الكذب يرجع عليه. لكن المشكلة إذا كان صادق، هني المشكلة. وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. ثم أراد أن يعرض فرعون ومن مع فرعون بهذا الكفر والعناد والكذب والإسراف في الكفر. شوف ايش قال، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ترى الكذاب واللي مسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي الله ما يهدي، الله يهدي الإنسان الصادق. ثم سكت، شافهم لا زالوا مصرين، رد لهم مرة ثانية، قال لهم يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. ترى اليوم عندكم الجنود والقصور والخدم والحشم والأموال والخيرات، لكن تخيلوا لو ينزل علينا عذاب الله، من راح ينصرنا من عذاب الله؟ فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. فرعون خاف إن هذا الرجل الآن يأثر في الناس اللي حوله، يأثر في الوزراء، في المستشارين، في القصر، بروحه، زوجته ما سلمت، خادمته ما سلمت الآن، وهذا يتكلم بهذا الكلام. قاطعه فرعون فقال له، قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى، كل اللي أقوله تشوفونه، واللي أنا أقوله هو الصح، ما أريكم إلا ما أرى، إعلام إعلامي، والصح اللي أنا أقوله والخطأ اللي يقوله غيري، كل اللي أقول لكم إياه هو الصح. شوفوا الدكتاتورية، شوفوا الجبروت والطغيان، شوفوا الكبر والعناد، ترى كل اللي أقوله هو الصح وما تشوفون إلا اللي أنا أشوفه، وكل شيء أقول لكم هو الحق وهو الرشاد، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. رد مرة ثانية المؤمن هذا في دين، ورجل تقي، ورجل قام إلى إمام جائر اللي هو فرعون، وما همه يقتلني ولا ما يقتلني. تدريش قال لهم بعدين، قال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم. الداعية ما يستعلي على الناس، يأتيهم بأسلوب الرحيم الذي يخاف على الناس، مو يتهمهم ويقول لهم ترى أنتم في النار وأنا في الجنة، لا، شوف الأسلوب، الداعية الشفيق على قومه الرحيم لهم، إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. منو؟ أي أحزاب تقصد؟ مثل دأب قوم نوح. ما تدرون شنو صار في قوم نوح؟ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود. قوم نوح وعاد وثمود إلى اليوم الناس تتذاكرهم وتتناقل أخبارهم شو اللي صار فيهم. نوح والطوفان أخذهم، قوم نوح، قوم عاد الريح أخذتهم، قوم ثمود الصاعقة دمرتهم. مو بس هذيل، والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. مو بس كذي، أنا خاف عليكم حتى يوم القيامة، يوم التناد، يوم هذا ينادي هذا وهذا يستشفع بهذا وهذا ينادي رحمة الله وهذا ينادي على نفسه بالويل والثبور. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. ثم ذكرهم بيوسف عليه السلام أنه جاء والناس كانت منهم من آمن ومنهم من كفر. فرعون بعد ما أخذ هذا المؤمن يذكرهم خاف الآن، كان ينادي هامان وزيره، يا هامان. نعم يا سيدي. قال يا هامان أأمرك بأمر، يعني سكت المؤمن هذا، ماذا تريد يا مولاي؟ قال ابني لي بناء، صرح، أريد بناء عظيم كبير. قال ما مواصفاته يا فرعون؟ قال أريد بناء عاليا شاهقا حتى أصل إلى أسباب السماوات، أبي أصعد إلى السماء. ابني لي، شوف الغباء، شوف الجنون، شوف الكبر، شوف الحماقة، أعيت من يداويها. يقول لي ابني بناء يوصل هذا البناء إلى السماء. قالوا له ليش؟ قال أبي أشوف إله موسى هذا. رأيتم إلى الجنون إلى الغباء؟ قالوا أنا أدري أنك كذاب لكن أبي أتأكد إله موجود ولا مو موجود. وقال فرعون يا هامان، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. الآن المؤمن شاف هذه الحماقة وهذا الجنون، وشاف الناس مو صوبة، قاعد يدعوهم ويذكرهم، لكن هم قاعدين يقولون لخلك على ديننا وما عليك من موسى واترك هذا الأمر وكن مع فرعون. فرد عليهم الآن بقوة، الآن صار يعني يكشف الأمور شيئا فشيئا. وقال الذي آمن يا قوم، يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. دعوة صريحة، ترى الدنيا ولا شيء، ترى القضية جنة ونار. ثم مرة ثانية يقول لهم ايش فيكم؟ أدعوكم للجنة وتجرون للنار؟ أقول لكم آمنوا بالله وتقولون اشرك بالله واكفر بالله؟ ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. ترى شوفوا الرب الذي أدعوكم إليه عزيز، ما يغلبه شيء ولا يغلبه أحد، هذا الإله العظيم الجبار الملك، وفي نفس الوقت ترى غفار، اللي بيتوب ترى الباب مفتوح والمغفرة بابها واسع كما بين المشرق والمغرب. حتى ينبههم ترى عزيز وفي نفس الوقت أيضا غفار. علشان لا يتجرؤون على الله وأيضا لا يئسوا من رحمته. ثم قال المؤمن: لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، ذكرهم بالله، وأن المسرفين هم أصحاب النار. لما خلص انتهى من حديثه قال: شفتوا هذا الكلام كله؟ ترى راح تتذكرون يوم من الأيام، إما في الدنيا أو يوم القيامة راح تذكرون هذا الكلام كله، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. تآمروا على هذا المؤمن الموحد التقي العابد، أرادوا قتله فما سلطوا عليه، نجاه الرب عز وجل وخرج مع موسى إلى البحر، وكان من أصحاب موسى لما مشى مع بني إسرائيل في البحر انشق لهم البحر، كان مؤمن آل فرعون معهم، نجاه الرب عز وجل. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. عبرة لمن واجه أمة ظالمة وقصرا فيه ظلم وطغيان وكان مؤمنا من بينهم، وبيت فيه فساد وفجور وكان الصالح فيهم، وقرية فيها فساد وظلم وفجور وشهوات وملذات محرمة وكان هو الملتزم الوحيد فيهم. لا تيأس، اصبر واثبت، لو هددوك لو أغروك فإن العاقبة للمتقين. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. أغرقهم الله عز وجل في الماء في البحر، ولا زالوا يتعذبون في قبورهم بالنار إلى يوم القيامة، هذا عذاب القبر. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعرضون على النار كل فجر وكل عصر في قبورهم، شوف عذاب القبر إلى متى؟ إلى يوم القيامة. وبعد يوم القيامة: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. مع أنه من آل فرعون ومن أقرب الناس له من المقربين من حاشيته، ومع هذا كان مخالفا لهم، كان مؤمنا بموسى وهارون، ونجاه الرب عز وجل، وأهلك الله فرعون وآل فرعون ومن مع فرعون وجنود فرعون، نبذهم في اليم وهو مليم. أما مؤمن آل فرعون، انظروا إلى أسلوبه في الدعوة، انظروا إلى حرصه على قومه، انظروا لدفاعه عن موسى والنفح عن عرضه والذب عن عرضه، انظروا إلى هذا الرجل المؤمن، ما يرضى واحد يتكلم على نبي أو على قائدنا في أو على قائدنا في الدعوة أو على الرجل العالم أو الرجل القائد المسلم، لا يرضى أن يتكلم عليه الناس أو الأعداء أو يتآمر عليه، دافع عنه وذكر قومه بالله جل وعلا وذكرهم بالله، وما اهتم لأن فرعون أمامه، وما خاف لأن فرعون وجنوده حوله، استعان بالله فحفظه الله عز وجل. أيضا من المؤمنين في هذه الأمة أيضا أبو بكر، مثل مؤمن آل فرعون، أبو بكر رضي الله عنه لما رأى النبي يخنق قام إلى خانقه ودفعه وقال لمشركي قريش: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فضرب أبو بكر حتى كاد أن يموت رضي الله عنه وأرضاه. هو خير من مؤمن آل فرعون، مؤمن آل فرعون رجل كتم إيمانه، أما أبو بكر لم يكتم إيمانه، ولهذا شهد له الإمام علي بأن أبا بكر أشجع الناس، كل الناس كانوا يتخفون ويكتمون إيمانهم إلا أبو بكر دفع المشرك عن رسول الله وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. معنا قصة أخرى أيضا من أروع قصص القرآن، قصة تسمى أصحاب الجنة. رجل كان يملك ملكا عظيما، يقولون هذا الرجل كان باليمن، وهذا الزمن بعد عيسى ابن مريم، بعد عيسى ما جاء نبي، من عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم فترة ما جاء فيها أنبياء، وهذا الرجل كان يعيش باليمن على دين عيسى عليه السلام، وكان عنده جنة كبيرة، مزرعة كبيرة عظيمة جدا في اليمن، وكان يأخذ من هذه المزرعة قدر قوته، عند أسرة زوجة وعيال ثلاثة، ثلاث أولاد، يأخذ قدر القوت ما يحتاجونه في السنة، والبقية كلها كان يتصدق بها، كان يفعل الخيرات، يطعم المساكين ويعطي الفقراء، رجل صالح، وأعطاه الله عز وجل جنة كبيرة، جنة عظيمة، ملكا عظيما، لأن الصدقة لا تنقص المال، والصدقة يبارك الله عز وجل في مال صاحبها، تزكي الإنسان وتزكي ماله وتنميه. وكان هذا الرجل الصالح يأخذ قدر الطعام الحاجة والباقي كله يتصدق فيه. مات هذا الرجل الصالح وترك ثلاث أولاد، الثلاثة أولاد لما ورثوا هذه المزرعة وهذه الجنة الكبيرة التي يأكل منها الفقراء والمساكين والمحرومون، لما ورثوا هذه الجنة، وانتبه هذه القصة الآن يقصها النبي على كفار قريش، ينبه كفار قريش شنو صار في هذه الأمة أو هذه الأسرة وهذه العائلة، الله شنو سووا فيها، شنو سووا فيها. ورث الأولاد الثلاثة هذه المزرعة، فجلس الثلاثة مع بعضهم البعض فقالوا والله إن المال لقليل، هذول الثلاثة الحين متزوجين بعد عندهم عيال، ورثوا مال أبيهم، قالوا والله إن المال لقليل وإن العيال لكثير، وأبونا يفعل كان يفعل كذا وكذا بالمال، وكان العيال قليل، أما الآن لا نستطيع. قالوا إذا ما الحل؟ مع أنهم كاذبين، المال كثير والجنة كبيرة جدا وفيها أموال وفيها خيرات وفيها ثمار وفيها كل شيء تكفيهم وتكفي أولادهم وتكفي الفقراء، لكنه البخل، قبح الله البخل. قالوا إذا ماذا نصنع؟ قالوا أول شيء نصنع نمنع كل الفقراء والمساكين ما يدخلون علينا، حط حرس برا، نضع بعض الناس يمنعون أي فقير يدخل علينا. طيب بعدين؟ قالوا نذهب كل يوم في الصباح نحصد الثمار قبل ما يجون لنا علشان لا نتورط فيهم، هذا اللي يأذوننا، هذا اللي مشكلوننا، خل نروح الصبح نحصد كل شيء، والفجر قبل ما أحد يدخل إلينا ويقول أعطوني من الثمار، أعطوني من الحصاد. الثلاثة موافقين؟ نعم الثلاثة موافقين. قالوا خلاص الصباح نذهب ونفعل هذا الفعل، ناموا في الليل وتواعدوا الفجر أن يخرجوا إلى هذه المزرعة، مزرعة العظيمة، الثمار والخيرات والجنات التي كان يقتات عليها أبوهم وهم وأسرهم كلها يقتاتون على هذه الجنة. ناموا في الليل على أن يستيقظوا في الصباح، فإذا بعاصفة تأتي وإذا بصواعق تنزل من السماء، هم ما يدرون، كل واحد راح بيته ونايم، نزلت صاعقة في الليل على مزرعتهم، وإذا بالصواعق تصيب المزرعة فينتشر النار فيها، وإذا النار ينتشر في المزرعة ولا أحد يدري، واحترقت المزرعة كلها والثلاثة نائمون، وكل واحد قاعد يحلم بأمواله، كم محصولنا هذه السنة وكم نجمع هذه السنة، هذه السنة افتكينا لا في فقراء ولا في مساكين، ولا أول سنة راح نعيش أغنياء، أول مرة راح نفتك من الفقراء والمساكين وهذين المحرومين، نتخلص منهم، يكفينا صدقات وخيرات أبونا، فقرنا الحين، لا الحين راح نعيش بالغنى والثراء والخيرات. انظروا إلى الابتلاء الذي أصابهم، إنا بلوناهم، يعني الله يقول، الله عز وجل يقول إن ابتلى أهل مكة مثل ما ابتلى أصحاب الجنة، يعني أهل مكة ترى أنتم نفسهم، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، يعني أقسموا وتواعدوا أنهم في الصباح يحصدونها كلها ويأخذون كل الخيرات ويبيعونها ويستفيدون منها، لا فقير ولا مسكين ولا جائع ولا محروم، ما نبي نعطي أحد. لكن المصيبة حتى ما قالوا إن شاء الله، يعني يمكن لو قالوا إن شاء الله نفذوا مؤامرتهم، ولكن حتى كلمة إن شاء الله ما قالوها، ولا يستثنون. ما رجعوا الأمر إلى الله، ناموا في الليل ومنتظرين الصباح، الصباح الجميل، أحلى صباح عندهم، يجمعون الثمار ويبيعونها ويستفيدون من الخيرات، صباح الغنى والثراء، صباح الخيرات، صباح أسعد صباح في حياتهم، ما يدرون شنو صار في الليل. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. شوفوا مكر الله أحيانا ينزل في الليل والناس نائمة. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا، يعني ينزل عليهم العذاب من الله بالليل وهم نائمون، ما يخافون من ربهم، ما يستعدون لهذه اللحظات. هؤلاء الثلاثة الذين بخلوا بالمال، الذين حرموا الفقير والمسكين، الذين انتكسوا عن طريقة وسنة أبيهم، ناموا في الليل فطاف عليه الطائف، أي العذاب، الصاعقة جاءت في الليل وأحرقت مزرعتهم. فأصبحت كزرع محصود، صار هشيما يابسا. يقول ابن عباس: شفت الرماد الأسود؟ صارت كلها رمادا أسودا. أبيكم بس تتخيلون مزرعة كاملة، ثمار وخيرات وزروع وجنات، صارت رماد أسود، كل الجنة، كل المزرعة صارت رمادا أسودا كالصريم. فتنادوا مصبحين، اللي قام قاعد الإخوان الاثنين، كل واحد يقوم الثاني: يلا يا فلان، يلا، كل واحد ماخذ أغراضه وعدته ومتاعه، علشان رايحين وين؟ رايحين على حرفهم، على مزرعتهم، ليحصدوها ويمنعوها الفقراء. شوفوا النية السيئة: أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. إذا كنتم ناوين صج تروحون وتقطفون وتحصدون ثماركم، يلا اغدوا على حرثكم من أول النهار، من الفجر، من الغدوة. فانطلقوا وكل واحد قاعد يقول بإذن الثاني، مستانسين يسولفون: ترى يا فلان راح ترى نبيعها، يا فلان ترى راح نشتري، يا فلان راح نفعل، مستانسين. وبالسر كل واحد يسر بالثاني بأذنه. فانطلقوا وهم يتخافتون، كل واحد يسر في أذن الثاني ألا يدخل بعد اليوم علينا، ترى شوف لا في مسكين بعد اليوم، ولا في فقير بعد اليوم، ولا واحد يطلبنا من اليوم ورايح، ما تدخلون علينا أحد. قاعد كل واحد يقول بإذن الثاني هذا الكلام: ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد، غدوا يعني أول النهار بداية الفجر، طلعوا على قدرة وعلى إمكان، يعني قادرين ومتمكنين وأجهزتهم وياهم، أغراضهم وياهم، قادرين، لين وصلوا إلى جنتهم وهم فرحانين طبعا، مستانسين يحسبون ثروتهم. أول ما وصلوا إلى الجنة، إلى المزرعة الكبيرة، شافوها، الأول قال حق الثاني، والثاني قال حق الثالث: إحنا الظاهر ضيعنا الطريق، الظاهر هذا مو طريقنا. قال لهم الأول: وين المزرعة؟ ما يشوفون إلا أرض محروقة، أرض كاملة على مد البصر كلها سودة محترقة. واحد قال حق الثاني: الظاهر إحنا ضيعنا الطريق، الظاهر هذا مو طريقنا. رد واحد قال: لا يا جماعة، هذا طريقنا، كل يوم احنا ناتي اليه سنوات، شلون مو طريقنا؟ قالوا مترددين: هذه جنتنا ولا مو هذه؟ هذه مزرعتنا ولا مو هذه؟ بداوا يصيحون، بداوا يبكون، علموا ان الله عز وجل احرق مزرعتهم كلها. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. أول شيء عبالهم ظلوا الطريق، لكن تأكدوا أن الطريق لم يكن خاطئا، بل هو طريقهم، بل نحن محرومون. لا والله، حرمنا كل الخير، حرمنا النعيم كله. بدأوا يبكون، بدأوا يتلاومون، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. أكثرهم عقلا اللي كان أفهمهم يقول أنا مو قايل لكم كان خاف من الله نسبح الله ونستغفر الله ونعبد الله، يعني كان شوية في عقل لكن استجاب لهم، لكن مشى على رأيهم، كان ينصحهم لكن ما استجابوا له. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. الآن بدأ الندم، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. يعني ليس الرب هو الذي ظلمهم، بل هم الذين ظلموا أنفسهم، هم الذين بيتوا النية بعد ما صار غني الواحد، حرم الفقراء والمساكين فأرجعه الله كما كان. كم من إنسان فقير يقول يا رب إذا أعطيتني المال والغنى والثراء راح أتصدق وأفعل وأفعل وأفعل، كله كذب. أول ما يعطيه الله النعمة والخير لا يعطي فقير ولا مسكين ولا يبني ولا ما يفعل شيء، كذاب. هذا ليصبر، يوم من الأيام راح يندم على هذا الفعل. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. كل واحد يقول حق الثاني كله منك أنت، هذا يقول لا أنت، هذا يقول أنت اللي صاحب الفكرة، هذا يقول لا أنت اللي استجبت لي، هذا يقول لا أنت اللي كنت تشجع، كل واحد يلوم الثاني. قالوا يا ويلنا، دعوا على أنفسهم بالويل، يا ويلنا إنا كنا طاغين. يدعون على أنفسهم بالهلاك، لأن إنسان يملك الخير هذا كله فجأة كله يروح يفلس. في ناس تموت، في ناس يصير فيها جلطة، في ناس سكتة، في ناس يصير مشلول، في ناس يعني يصير مجنون، في ناس تأتي أمراض نفسية. هؤلاء بدأوا يدعون على أنفسهم يا ويلنا إنا كنا طاغين. ثم قالوا عسى ربنا أن يبدي لنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. خلاص تبنى إلى الله عز وجل، نبي خير منها إما في الدنيا، وإذا ما صار في الدنيا في الآخرة. قال الله جل وعلا لهؤلاء الناس الذين رزقهم فمنعوا الرزق عن خلقه، الذين أغناهم لكنهم بخلوا بالأموال، حتى الزكاة ما يدفعون بعض الناس. بعض الناس عندهم ملايين من الأموال والدنانير، لكن للأسف بخل منعهم حتى عن الصدقات، بل حتى عن الزكاة. انظر كيف عذبهم الرب، كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر. يعني عذاب الدنيا هذا ترى ولا شيء، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. قصة حصلت في اليمن، الرجل صالح فحفظه الله وبارك في ماله، كان يأكل ويشرب ويطعم أولاده وأهله وما يجعلهم فقراء، لكن باقي المال كان يتصدق به. انظروا كيف حفظه الله، عاش سعيدا ومات سعيدا. أولاد أول ما حصلوا على الورث بخلوا به ومنعوا حق الفقير والمسكين، انظروا كيف عذبهم الرب عز وجل. في الليل وهم ما يدرون مكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. انظروا كيف أنزل الله جنديا من جنوده فأحرق الحديقة عن بكرة أبيها، كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. قل لأولئك الناس الذين جمعوا الأموال والكنوز ومنعوها عن خلق الله، عن الفقراء والمساكين، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فبشرهم بأي شيء، فبشرهم بعذاب أليم، عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. يا معشر المؤمنين تصدقوا، فإن الصدقة بركة في المال ونماء له وزيادة وراحة نفسية في الدنيا وحفظ وأمن في الدنيا وجزاء عظيم في الآخرة. معنا أيضا قصة أخرى، قصة أصحاب الأخدود. أصحاب الأخدود أمة من الأمم ذكرهم الله عز وجل في القرآن في سورة البروج بجزء عمة، وهذه السورة أظن الكل يحفظها، والكل يحفظها ويعرفها ويعرف تفسيرها، لكن لنقرأ ماذا قالت السنة عن هذه القصة وبداياتها. هؤلاء الناس قيل أنهم في اليمن في زمن ملك من الملوك، هذا الملك كان ظالما، وهذا الملك كان عنده ساحر يسير الناس بسحره، يعني عند هذا الساحر كان يضحك على الناس ويخدع الناس ويبين هذا الساحر للناس أن هذا الملك عنده قدرات وعنده قوة وعنده معجزات وعنده آيات وكل سحر في سحر. الساحر لما كبر قال حق الملك: أيها الملك، أنا كبرت، ابعث لي أي واحد غلام علم السحر. إيش معنى غلام؟ لأن الغلام التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، وبعدين هذا وراء عمر طويل وبعدين يحفظ أكثر من غيره. جيب لي غلام علم السحر عشان إذا أنا مت يكون لك خليفة. فرضي الملك بهذا الكلام وجاء بغلام، وكان هذا الغلام من أفضل الغلمان نباهة وعقلا وذكاء. فكان يذهب إلى الساحر يتعلم السحر، وفي الطريق وهو رايح حق الساحر كان هذا الغلام يشوف راهب. شنو الراهب؟ واحد عابد قاعد بصومعه يتعبد، ما له شغل بحد. الملك ظالم يأمر الناس بعبادته ويقول للناس أنا ربكم، واللي يسمع يقول غير هذا الكلام يذبحه، وهذا الراهب متخفي وما حد يدري عنه. الراهب يشوف هذا الغلام كل يوم يمر عليه ويقول كلام يعني يتعبد الله فيه. الغلام وهو يمر على الراهب يجلس ويسمع، أعجب الكلام، كلام حلو، كلام جميل. فكان يجلس على الراهب كل يوم عند الراهب ويسمع كلامه، بعدين يروح حق الساحر. وكل يوم بدأ يجلس عند الراهب في طريقه وهو رايح إلى الساحر، وهو راجع من الساحر أيضا يمر على الراهب ويجلس عنده. الساحر بدأ يضرب الغلام. ليش؟ لأن الغلام يتأخر، يضربه الساحر. ليش تتأخر عليه؟ فذهب الغلام إلى الراهب يشتكي له. الآن الراهب صار هو المعلم، الشيخ يعلم منه، الراهب عابد، رجل يوحد الله. بدأ الغلام يشتكي إلى الراهب أن الساحر يضربني. قال له: شوف، إذا رحت حق الساحر قل له حبسني أهلي، أهلي أخروني، وإذا خفت من أهلك قل لهم حبسني الساحر، الساحر أخرني، عشان تطلع من هذا تطلع من هذا، لأنه مضطر الغلام الطفل الآن في حالة اضطرار. مرت الأيام والغلام يتعلم السحر بس كذي، بس عشان الملك لا يذبحه، لكن هو في الحقيقة يتعلم من الراهب الدين ويتعبد الله عز وجل. يوم من الأيام مر على دابة حيوان عظيم جالس في الطريق، والناس خايفة، الناس خايفة تمر، لأن هذه الدابة والحيوان العظيم مانع على الناس أن يمرون في هذا الطريق. الغلام شاف المنظر والناس تصيح وتخاف وموخرة مو قادرين يمرون في الطريق. قال الغلام: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب؟ أبي أعرف منو أفضل، منو كلام حق، الساحر ولا الراهب؟ لأن الغلام صغير بيتأكد الآن. فأخذ الحجر وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر، إذا كان الراهب أفضل فاقتل هذه الدابة. فأخذ الحجر وضرب الدابة، فإذا بالدابة تموت من فورها. والناس: ماذا فعل هذا الغلام؟ ما الذي حصل؟ غلام صغير والرجال مقادرين يقربون، غلام صغير رمى هذه الدابة بالحجر فماتت من فورها. ومر الناس وتأكد الغلام أن الراهب على حق. راح له قال القصة، قال: أنا في الطريق شفت كذا وكذا والدابة ماتت على طول، حجر ما يموتها لكنها ماتت. فقال الراهب المتواضع الدين التقي، ما قال لا ترى هذا شيء من حسناتي وهذا مني أنا، لا، الراهب متواضع، قال: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، أنت صرت خلاص مرتبة أحسن مرتبتي الآن، وإنك ستبتلى. ما في أحد يصل إلى هذا المستوى إلا ويبتلى، كل واحد يدخل في الدين سيصيبه البلاء، لكن إذا ابتليت فلا تدل عليه. مرت الأيام وصار للغلام شأن، صار من شأنه أنه يبرئ الأكمه، المريض العمي اللي ما يشوف يمسح على بإيده يرجع له بصره، الله أكبر، يدعو الله فيشفيه الله. والأبرص اللي امتلأ جلده برص يمسح بيديه على جسد الناس ويدعو الله فيبرئهم الله عز وجل ويشفيهم الله ويداوي الناس. الناس يأتون إلى الغلام وانتشر الخبر بين الناس. من اللي سمع الخبر؟ وزير الملك، جليس الملك، كان أعمى ما يشوف، قال حق الجنود، قال لهم: جيبوا هذا الغلام اللي يشفي الناس. جابوا الغلام، قال للجليس الوزير، قال: أنا عندي هدايا وأموال وعندي اللي تبي إذا شفيتني. ظن هذا الرجل أن الغلام يبي الفلوس، الغلام ما يبي فلوسك ولا يبي هداياك، خلها حقك. قال له: طيب إذا ما تريد الأموال والهدايا اشفيني. قال: أنا ما أشفي. الناس تقول، قال: لا، أنا ما أشفي أحدا. قال: إذا من الذي يشفي؟ قال إنما يشفي الله تعالى. شنو؟ تقصد الملك؟ قال لا، إنما يشفي الله تعالى ربي وربك ورب الملك. هناك إله غير الملك؟ نعم، هو الذي يشفيني ويشفيك ويشفي كل مريض. فإذا آمنت بالله دعوته أن يشفيك، هذا الشرط. أول شيء آمن بعدين أدعوه. فآمن الوزير بالله جل وعلا، فلما آمن دعا الله عز وجل فرد عليه بصره، الله أكبر، فتح وأبصر هذا الوزير، وزير الملك، من شدة فرحه. طبعا وزير الملك جالس عند الملك فرحان ومستانس يشوف، التفت إليه الملك قال يا وزير تبصر؟ قال نعم. قال من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال أولك رب غيري؟ شوف الغباء والجنون، شوف الإنسان الغبي المجنون. قال أولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. شو تقول أنت في رب لي ولك وللناس جميعا؟ هو الله. فلا زال يعذبه والوزير صابر على دينه، فلا زال يعذبه والوزير صابر على دينه حتى اعترف. دل على الغلام، جاء بالغلام، فأخذ الملك يضربه ويضربه ويضربه حتى دل على من؟ على الراهب. فجاء بالراهب، قال له الملك ترجع عن دينك ولا ما ترجع؟ قال ما أرجع. فوضع المنشار، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه فلقتين نصفين. تخيل الغلام والوزير قاعدين يشوفون، قاعدين يشوفون الراهب يموت، مو بأي شيء، كان زين طلقة، كان زين شنقة، كان زين قطع رأس، بالمنشار على الرأس يقص نصين. ثم جاء لي الجليس وزير الملك، جليس الملك، قال له ترجع؟ قال ما أرجع. فوضع المنشار على رأسه وقطع نصفين الغلام. الحين ترى منظر خطير، هذا رجلين يقطعان بالمنشار أمامه، بقي من؟ بقي الغلام، خلاص الآن دوري. قال له الملك ارجع عن دينك؟ قال والله ما أرجع. قال يا غلام ارجع عن دينك؟ قال والله ما أرجع. فقال الملك حين بخوفه، نادى الجنود قال خذوه، اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، خذوه حطوه ودوا فوق الجبل، اربطوه، ثم إذا ما رجع عن دينه اطرحوه من فوق الجبل، قطوا من فوق الجبل. ترى المنظر يخوف. أخذه الجنود وربطوه وحملوه إلى أعلى الجبل. فلما وصل إلى قمة الجبل، أنت لما تصعد إلى مكان عالي طالع تحت شو يصير فيك؟ تفزع، أليس كذلك؟ كيف بغلام صغير مسكين؟ قالوا ترجع عن دينك؟ قال والله لا أرجع. قالوا سنرميك الآن، رفع يديه إلى السماء وقال اللهم اللهم اكفنيهم بما شئت، اكفنيهم بما شئت. فاهتز الجبل ورجف كله مثل الزلزال، اهتز الجبل فتساقط الناس، الجنود يتساقطون واحد وراء الثاني، كلهم هلكوا وسقطوا من فوق الجبل، لم يبق فيهم إلا واحد. من؟ الغلام. هل هرب الغلام من القرية؟ لا، رجع مرة ثانية، دخل على الملك، فزع الملك، قال ما الذي جاء بك؟ أين الجنود؟ قال كفانيهم الله. فنادى بجنود أخر قال اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر مثل قفص، قطوا في البحر عشان يغرق، هذا عذاب نفسي آخر. فتوسطوا فيه في البحر، قالوا له ترجع عن دينك؟ قال لا. قالوا نرميك في البحر، رفع يديه إلى السماء اللهم اكفنيهم بما شئت. فاهتزت السفينة وسقطوا في البحر وغرقوا بهم، وغرقوا جميعا. ما هرب الغلام لأن عنده دين، عنده دعوة يبلغها. رجع إلى الملك والناس بدوا يسمعون الخبر، غلام وقادر عليه الملك. دخل الغلام على الملك فخاف الملك، فزع، أين أصحابك؟ قال كفانيهم الله. ثم قال الغلام، الآن الغلام هو اللي يأمر الملك، الآن أنت اسمع كلامي، يكفيك أوامر ويكفيك تتسلط على الناس، الآن جاء دوري أنا، اسمع يا ملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال ما هو؟ قل لي بسرعة. قال علمك الطريقة اللي تذبحني فيها. الله أكبر، الغلام الآن يضحي بنفسه علشان الناس. قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، اجمع كل الناس واصلبني على جذع، اربطني عليه، ثم خذ سهما من كنانتي، من أسهمي أنا ومن أسهمك أنت، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل، وخل الناس كله يسمعون، بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إن فعلت قتلتني. المجنون الغبي بس يبي يذبح الحين. جمع الناس كلهم، الرجال النساء الأطفال، كل القرية بتشوف من الآن على حق، الغلام ولا الملك، والجنود والوزراء كلهم جالسين. فأخذ السهم ورماه الملك، ما حاش الغلام، الغلام قال له قل بسم الله رب الغلام، مراد يقول علشان الناس لا تنفتن، لكن في النهاية قال خل أقول وخلص أفتك من الغلام هذا. فإذا به يقول بسم الله رب الغلام، فرماه فوقع السهم في صدغه على وجهه، فوضع الغلام يده على صدغه فسال الدم ومات الغلام. فرح الملك، قتلت الغلام قتلت الغلام. قال له الجنود لا تفرح. قال لما؟ قال آمن الناس جميعا، وأخذ الناس كلهم يقولون آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام. فاستشاط الملك غضبا، هذا الذي أراده الغلام، ضحى بنفسه لدعوته. الله أكبر، يوم يضحي الإنسان ليس بماله ليس بوقته بل بنفسه، يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. جاد هذا الغلام الصغير بنفسه لأجل دينه ودعوته، فآمن كل الناس الرجال والنساء والأطفال. قال الملك احفروا الحفر وخدوا الأخاديد وأشعلوا فيها النار، وكانت نار عظيمة ذات وقود ولهيب عظيم، وجيء بالناس، من لم يرجع عن دينه رمي في هذه الأخاديد. قيل أنها في نجران، بلاد كانت في الأصل نصرانية، ثم جاءها الملك وأدخلها بالوثنية وأمرهم أن يقذفوا في هذه النار، وكلما جاء رجل ترجع عن دينك ما أرجع، يرمونه بالنار وهم جالسين يشهدون قتل المؤمنين. حتى جاءت امرأة بيدها طفل رضيع للتو مولود، تو مولود، شايلته وصلت إلى النار، فقال لها الجنود أترجعين عن دينك؟ قالت لا، أنا آمنت برب الغلام. قالوا سنحرقك أنت والطفل. فتوقفت وترددت، أنا أموت لا بأس، لكن طفلي الرضيع للتو مولود، ما ذنبه ما ذنبه يحترق بالنار؟ فأنطق الله الغلام في المهد، فقال الغلام يا أماه يا أماه اثبتي فإنك على الحق. فرمت بنفسها ورضيعها في النار. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود. الله يقول لعن أصحاب الأخدود، وغضب الرب عز وجل عليهم، ملعونين إلى أن تقوم الساعة. النار التي أشعلوها كانت ذات وقود عظيم ولهيب شديد، وهم جالسون حولها ويضحكون ينظرون إلى الناس يحترقون، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود يشهدون جريمتهم الكبرى. شنو جريمة أهل الإيمان؟ وما نقموا منهم، شنو الذنب اللي ارتكبوه؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. تدرون شنو جريمة أهل الإيمان في الأرض؟ بلادهم تدمر، يحترقون بالنار، القنابل تنزل عليهم والصواريخ، شنو جريمتهم؟ إنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. ترى هذه هي الجريمة، أنهم آمنوا بالله الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. الله لم يغب عن هذه الحادثة، ولكن لكل أجل كتاب، ولكن العاقبة ليست في الدنيا، يوم القيامة العاقبة للمتقين. ثم يهددهم الرب عز وجل، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. حتى هذيل اللي حرقوا المؤمنين والمؤمنات بالنار، ترى إذا تابوا تاب الله عليهم. الله أكبر، أظلم الناس، حرقوا عباده في النار، الله يقول لو تابوا لتبت عليهم، لكن لو لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. لكن فرق بين حريق وحريق، هم حرقوا الناس بنار الدنيا، حرقوا أهل الإيمان بنار الدنيا، لكن حريق جهنم غير، 70 ضعف عن نار الدنيا، لا مقارنة. ولهم عذاب الحريق. أما الذين احترقوا بالنار إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. أرأيت العاقبة؟ من الناس من يقول يعني شلون المؤمنين في فلسطين، في العراق، في أفغانستان دمروا، قتلوا، سفكت دماؤهم، ليش هذا الذي يحصل في أهل الإيمان؟ أليسوا على الحق؟ نعم، والله على كل شيء شهيد، لكن العبرة ليست بالدنيا. يبتلى المرء على قدر دينه، في الدنيا قد يحترقون، قد يموتون، قد يهلكون، لكن يوم القيامة لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. أما الكافر فبشره بعذاب جهنم وعذاب الحريق. قصة فيها من العبر لمن أصيب بابتلاء في الدنيا أن يصبر، أن يتحمل، أن يعتبر بهذه القصة، قصة أصحاب الأخدود، حتى تكون له فيها عبرة. وأي عبرة؟ معنا قصة أخرى ربما هي آخر قصة نذكرها من قصص القرآن، تسمى قصة الفيل. وما أدراك ما قصة الفيل؟ قصة الفيل صارت تاريخا من التواريخ، تذكر إلى اليوم، فيها روايات كثيرة. تقول إحدى الروايات أن هناك حاكم حبشي كان يسكن في اليمن وعنده مملكة وعنده أمة من الأمم. بعض الروايات تقول اسمه أبرهة. بنى هذا الرجل أبرهة كنيسة في اليمن باسم ملك الحبشة، وجمع لها كل أسباب الفخامة والجاه والملك، حتى يقولون أنه كان يأخذ من قصر بلقيس أو بلقيس رخام وأحجار وغيرها ليبني هذه الكنيسة، كنيسة عظيمة. ليش بناها؟ كان يريد أن يصرف الناس عن الكعبة، كان يشوف كل الأمم وين تحج؟ تحج الكعبة. غبي ما يدري أن هذه بناها إبراهيم، ولا زالت الأمم تفد إليها وتحج الأنبياء وغيرها من الأمم منذ سالف الدهر، لكن على باله بيسوي بيت ثاني أو مبنى ثاني يصرف الناس عن الكعبة إليه. ومع هذا اشتد غضبه. ليش؟ لأن شاف الناس ما تأتي إليه، لا زالوا يصرون أن يذهبوا إلى الكعبة. مرت الأيام، مرت السنون، جاء رجل من بني كنانة. هذا الرجل من العرب علم بفعل هذا الملك الظالم أبرهة وأنه يريد أن يصرف الناس عن الكعبة، فأخذته الغيرة هذا الرجل، فذهب في الليل إلى هذه الكنيسة ودخل فيها فأحدث فيها وتغوط ليلا وملأ النجاسة في أركانها، ملأ النجاسة في أركان هذه الكنيسة التي بناها هذا الرجل الظالم، وما حد يدري في الليل. في الصباح دخل الناس فرأوا الأمر وعلموا وأوصلوا الخبر إلى أبرهة، فاشتد غضبه وغلى مرجل غيظه، وعلم أن هذا الرجل من كنانة هو الذي فعل هذا الفعل، فحلف أن يسير إلى الكعبة حتى يهدمها. فجمع جيشه وجمع جنوده، اجمعوا الجيوش واجمعوا الجنود وجهزوا الفيل. وما قصة الفيل؟ العرب ما تعرف الفيل في ذلك الوقت، ومن وين جايب الفيل؟ وين مودي الفيل؟ من يقف أمام الفيل هذا؟ العرب تخافه وتهابه، ما يعرفون الفيل أصلا. فسمعت العرب بالجيش العظيم الذي سيخرج، وأن أبرهة ذلك الملك الظالم جهز جيشا يرى أوله ولا يرى آخره. ماذا يريد؟ يريد أن يهدم الكعبة. فسمع به الناس والعرب والقبائل، فوقف أمامه رجل مع قريته مع قبيلته في الطريق وهو رايح مكة، وقف أمامه رجل من أشراف أهل اليمن يقال له ذو نفر، ومن أجابه من العرب وقفوا أمام أبرهة يريد أن يقطع عليه الطريق. فإذا بأبرهة يسحق جيشه كله ويأسر ذو نفر، فأراد قتله، قال ذو نفر لا تقتلني، ماذا تستفيد من قتلي؟ أسرني أحسن لك. فأسره، وكلما صده ناس من العرب دمرهم أبرهة، وإذا به يزحف جيشه إلى أين؟ إلى جهة الكعبة. يريد ماذا؟ يريد هدم الكعبة. وصل قريبا من الكعبة وسمعت الناس وأهل مكة خائفين. إلى الآن ما ولد النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الآن ما في دعوة الإسلام، إلى الآن ما بدأت، والنبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن ما ولد. فإذا بسيد قريش في ذلك الوقت من؟ رجل اسمه عبد المطلب جد نبينا صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: ماذا ستفعل يا عبد المطلب؟ أتريدنا أن نجهز الجيوش، أن نستعد للدفاع عن هذا البيت، بيت الله؟ هم لا زالوا يقدسون البيت، والعرب كلها تعظم البيت، وأساس عز قريش الكعبة. لو هدمت الكعبة ما لهم عز ولا لهم منعة. فقالوا لعبد المطلب: أتريد أن نقف أمام أبرهة؟ قال لهم: لا لا، دعوه. إيش سوى عبد المطلب؟ سمع أن أبرهة أول شيء وهو في الطريق صادر 200 من الإبل التي يملكها عبد المطلب. فذهب عبد المطلب إلى أحد الناس الذين مع أبرهة، كان بينه وبين علاقة يعرفه من زمان، جلس معه، قال: ما رأيك أن تدخلني على أبرهة؟ قال: لما؟ ماذا تريد؟ قال: أريد أن أكلمه عن الإبل التي صادرها. يعني عبد المطلب الآن مو مهتم بالبيت، رايح خايف على الإبل التي له. فلما دخل قال جليس أبرهة: قال: هناك رجل سيد قريش يريد أن يدخل عليك، إنه عند الباب يستأذن. فإذا بأبرهة يقول: ليدخل سيد قريش، ليدخل، خلينا نشوف الشيء الآن. ونزل له من الكرسي، نزل أبرهة وجلس معه على بساط. جلس الآن من؟ أبرهة وعبد المطلب، أكرمه وضيفه ونزل من سريره وجلس عنده، وبينهما الترجمان. فقال له: ما حاجتك؟ اشتبي، شنو طلبك؟ فقال عبد المطلب: قال لي 100 بعير أصبتها، أريد أن ترجعها إلي. نظر إليه أبرهة، تدرون ايش قال له؟ قال للترجمان: قل له: لقد كنت أعجبتني حين رأيتك، أول ما شفتك صراحة أكبرتك وأعجبتني، ثم زهدت فيك لما تكلمت، لما أتكلم طحت من عيني، تكلمني في 200 بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك، جئت لأهدمه؟ الله أكبر. ترى أبرهة كان أعقل منا في هذا، يعني الحين البيت بتجادلني عنه، دينك ودين آبائك وأجدادك، وجاي تكلمني عن شنو؟ تكلمني، تكلمني عن بعير؟ الصراحة طحت من عيني، خلاص زهدت فيك الآن. فرد عليه عبد المطلب، إيش قال له؟ قال: أنا رب الإبل، أنا أدافع عن الإبل، وللبيت رب سيمنعه. أما البيت ما رح تقدر عليه، لأن رب البيت سيمنعه، يعني يحفظه. فقال أبرهة: ما كان ليمتنع مني، ما يقدر علي أنا. فقال: أنت وذاك، خلينا نشوف من أنت أو رب هذا البيت. فأعطاه إبله وأخذ إبله وقال للناس: اخرجوا من مكة، اخرجوا من الحرم، كل واحد يذهب إلى الجبال ويتحصن فيها. قالوا: يا عبد المطلب، والبيت، ألا ندافع عنه؟ قال: للبيت رب يحميه، للبيت رب يحميه. ثم أخذ عبد المطلب وهو طالع من مكة، أخذ بحلقة باب الكعبة فقال شعرا، قال: لا هم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك. يعني يا رب سوي اللي تسويه، لا تدع الصليب يغلب وأنت وهذا البيت. ثم خرج عبد المطلب وخرجت الناس. ولما أصبح الصباح وتجهز جيش من؟ أبرهة، وكان في مقدمتهم الفيل الذي سيهدم الكعبة. ما اسم هذا الفيل؟ قيل إن اسمه محمود. وإذا بهم يوجهون الفيل إلى مكة. فلما وصل هذا الفيل إلى مكان حبسه الحابس، برك الفيل، دفعوه، ضربوه ليتوجه إلى الكعبة، ما توجه، وكلما يضربونه ليتوجه إلى الكعبة لا يتحرك على الأرض أبدا ولا حركة. لما وجهوا للمشرق انطلق، لما وجهوا للمغرب انطلق، لما وجهوا للجنوب للجهة اليمن مرة ثانية انطلق، لكن يهرول. فلما وجهوا إلى الكعبة إلى الشمال أبدا لا ينطلق، يجلس على الأرض ويبرك. وحاولوا وحاولوا أبدا ما تحرك الفيل أبدا. وأبرهة ينظر: حركوا الفيل، ولا يتحرك الفيل، ما بالكم أيها الجنود، ولا يتحرك شيء. فجأة رأوا كالغيم يأتي في السماء وكأن السماء تظلم. وأهل مكة الآن وينهم؟ على الجبال محتمين، محتمين وراء الجبال يدعون الله جل وعلا أن يحمي بيته. هم حموا إبلهم وماشيتهم وزروعهم، هم البيت، أخذوا يستغيثون بالله أن يحمي الله بيته. وإذا بجيش أبرهة ينظر في السماء كأن شيئا يأتي من بعيد. ما هو؟ إنها طيور أبابيل، مجموعات كثيرة متفرقة، مجموعة بعد مجموعة. تخيلوا السماء تسود الآن، السماء تسود من جهة البحر الآن تأتي. طير أمثال الخطاطيف، هذه الطير مع كل طير ثلاثة أحجار عليها طين، الطين الذي تيبس، الطين من سجيل، حجارة من سجيل، طين يابس بمنقاره حجر وبرجليه حجران، كل طير مع ثلاثة أحجار. تخيلوا ليس ألف ولا ألفين طيور غطت السماء كلها. وإذا بالطيور تغطي السماء، صارت السماء مظلمة الآن، وكل طير بيده أحجار، وبدأوا يضربون الأحجار من؟ إبرهة وجيشه. فثار الفيل وهرب، وثارت الدواب وهربت، والناس بدأوا يهربون، والسماء أظلمت، والحجارة تقذفهم من السماء. وإذا بهم كل واحد وقع عليه حجر، تفتت الرجل فصار كالعصف المأكول، شفت الورق لما ييبس ويطيح على الأرض في زمن الخريف، وإذا دست عليه يصير هشيم يتفتت، كل جسد صار كالورق اليابس المهشم، كل حجر أصاب رجلا تهشم الرجل، والناس تهرب والناس تفر. حتى أن أبرهة كان في الطريق يسقط منه إصبع إصبع، كل أنملة تسقط، ثم التي تليها، ثم التي تليها، ثم يده، ثم يده الأخرى، ثم رجلاه، تقطع جسمه وهو يموت ويلفظ أنفاسه الأخيرة. دمر الله عز وجل جيشا عظيما بقيادة الفيل، بطائر صغير، بعصافير، طير أراد الله أن يبين قدرهم. كل من اقترب من بيته وأراد السوء لبيت الله الحرام، انظروا ماذا فعل الله بهم. ألم ترى؟ والعرب كلها تذكر هذا التاريخ وتعرف هذه القصة كأنها رأي عين. ألم ترى؟ ألم ترى كيف فعل ربك؟ كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أبرهة وجيشه. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا؟ مو كل طير بروحه، لا، كل مجموعة لوحدها، مجاميع متفرقة. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، جماعات جماعات، كل طير عنده ثلاث أحجار من سجيل طين متيبس بمنقارة وبرجليه، ترميهم بحجارة من سجيل، كلما سقط حجر على جسد تيبس وتهشم، فجعلهم كعصف مأكول. يا الله، أين الجيش؟ دمر كله، فصار كالعصف المأكول، كالورق اليابس الهشيم الذي تذروه الرياح. أين من يريد بيت الله بسوء؟ ماذا فعل الله عز وجل بهم؟ صان الله عز وجل البيت ليس كرامة لعبد المطلب ولا غيره من المشركين، كلا والله، إنما الكرامة لبيت الله عز وجل. ليش يحفظ الله عز وجل الآن هذا البيت؟ لتسمع كل العرب ولتسمع الدنيا كلها ماذا فعل الله بهذا الجيش الذي اقترب من مكة. لأنه بعد أيام سيحدث نبأ عظيم. ايش راح يصير؟ بعد 50 يوم بالضبط سوف يولد أعظم إنسان على وجه الأرض. إنه من جاء إلى الدنيا ووصل؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بعد حادثة الفيل بالضبط ب50 يوم ولد المصطفى. وإذا الدنيا سعدت به، وإذا الكائنات ضياء، صيانة للبيت، لأن بعد أيام سيأتيها إنسان هو أغلى الناس وأعظم الناس وأحب الناس إلى الله جل وعلا. ألم تر كيف فعل ربك؟ أي ذكر قريش، إياها أن تعتدي على دين الله، أو تسخر على دينك، أو تعتدي على نبي الله، فما أصحاب الفيل عنهم ببعيد. نقرأ السورة لكن لنتدبر ولنعلم عظمة الله عز وجل وقدرته وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. قصص القرآن التي مررنا عليها كثيرة من البقرة إلى سورة الفيل قصص كثيرة متناثرة، ذكرناها لنستخلص منها وفيها العبر، ليثبت فيها الفؤاد على دين الله عز وجل، ليثبت المؤمن في الفتن وفي أيام المحن، يقرأ هذه القصص فيثبت فؤاده. تركنا قصص الأنبياء في ألبوم آخر، ذكرنا قصص الأنبياء كلهم من آدم عليه السلام إلى عيسى بن مريم، وذكرنا قصة أعظم نبي سيرة محمد صلى الله عليه وسلم في ألبوم ثالث، هكذا لنفرد كل باب لوحده ولنتدارس كتاب الله جل وعلا. فإذا قرأناه تدبرناه ووقفنا عند حكمه وأمثاله وقصصه، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه القصص وأن يجعل كل ما ذكرناه وقلناه في هذه القصص في ميزان أعمالنا يوم أن نلقاه، وأن يجعله سببا لثباتنا على دينه. وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة اليقين جدة، هاتف رقم 02-605-6669، فاكس رقم 605-1110. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.